بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الامام المهدي رحمه الله تعالى وقال قول شيخنا ووالديه ومشايخه والمناظرين والمسلمين اجمعين. في هذه الليلة، ليلة الخامس والعشرين من شهر جمادى الثانية في عام 1440، ترجم ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد هذا الباب الرابع والخمسين، باب ذكر ما كان من تخير الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين أن يدخلهم نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، واختار الشفاعة لأمته في يوم القيامة على أن يدخل منهم نصف الجنة، وهذا دليل على أن بهذه الشفاعة يدخل من أمته أكثر من نصف، وثبت في الأحاديث أنه يدخل من أمته الجنة الثلثان، وتشترك الأمم قبله في ثلث واحد فضلا من الله جل وعلا ولطفا ورحمة بأوليائه وعباده. نعم. قال حدثنا الربيع سليمان الزهري قال حدثنا سليمان بن عبد الملك قال حدثنا ابن جابر قال سمعت سليمان بن عبد يقول سمعت عبد الملك يقول لا تزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد قبل الليل فاذا نزل ارى في اسكن شيئا افضل منه اخره الله أقوال من معاشرة الله يجب أن تصدق كل في السلام وكتبه في الأرض، فكل ما خرج منها اختلف فيها ممكن وسمي على أهل حتى تكتب إلى ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى أمه في سبيله، فوضعت في عهد وعيه من أول النهار فدخل الناس وأقول إن الناس وإن إليه راجعون نورهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال ذلك لقومه فنظرت سوادا فرقيت فرقيت بحجر رقيت الى السواد بين امراه لبني ورقيته من الله رضي الله عنه، واذا بين يدي رسول كذب يقدر كصوتي بقصته يحتصي وجهي، فقال بعضنا لبعض يا قوم اثبت حتى تصبحوا بهديكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث ما شاء الله من غدا اتمنى معاذ بن جبل واقول بينك وعبد مالك، فقل سمعني عنه. قال ابو بكر فما يجزيك ثانيا. ابو بكر بن حسين ليس السجود. نعم. فخرجنا فخرجنا به معه لا نسلم عليه ولا يخبرنا حتى قال ما كان عليه، فقال فتدخل ما خيرني به ربي في هذه الليله قل الله رسول الله. قال بينه خيرني بين ان يدخل في صوته جنه في الشفاء وصوت الشفاء. قلت يا رسول الله ان لا تشكر الله ان يجعلنا في اهلها. قال هي لكل مسلم. قال ابو بكر وانا خرج وان يكون انا اصبح وان يكون قوله سمعت عقبه ثانيه وهل وان بينهما لبعث كيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث الحرب المال حديث جديد، وهو حديث جيد رواه الترمذي وابن ماجه واحمد والمصنف من هذه الطرق التي سيشير الى بعضها، وفيه ان الله خير المدينه بين الشفاعه يوم القيامه وبين ان يكون امه نصف الجنه، فاختار عليه الصلاه والسلام الشفاعة لأمته يوم القيامة، قلنا يا رسول الله، قال أبو معاذ وأبو عبيدة وعبد بن مالك ادعو الله أن يجعلنا من أهلها من أهل الشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام: بشرة هي لكل مسلم، شفاعته ستصيب كل مسلم فضلا من الله سبحانه. وفيه كسر الصحابة على رسول الله حتى خافوا عليها، وقوله أعلى ما في القوم وخلف الرحم، أي أنه في أرض حدبة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض. وفيه تحسسهم وبحثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها قبلة هؤلاء الثلاثة. وأما سماعهم الصوت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وهو بعيد منه من الصوت الضحك ومن الصوت الأصبع، وش الأصبع؟ كقصب الدبس والذرة والعيش إذا مالت منها وكان له صوت وجيه، فكأن هذا الصوت هو الذي كان في النبي عليه الصلاة والسلام وعنده هذا الوحي ينزل عليه. نعم. قال فإن أسمى الأسلام وعصر الشرواج الحسن قال حسنا حجاج من المرسلين بالشين قال حسنا معاوية بن صالح عن أبي يحيى سليم بن عامر عن مالك بن عوف بن مالك بن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر الحديث له غير أنه قال إن ربي استجارني في أمتي فقال أحب أن أعطيك مسألة أتحب أن أعطيك مسألة اليوم أن يكفيك في أمتك قال فقلت بل اجعلها شفاعة لأمتي قال فقل يا رسول الله اجعلها في أول من تشفع له الشفاعة قال بل أجعلها لكل مسلم. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن مالك قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عن أبي مليح عن عمرو بن أبي مليح رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن قال حدثنا قال حدثنا ابن أبي عمي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مليح عن عمرو بن أبي مليح رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتبين فتوسل كل رب منا قراءة قال فسألت فأمر الله صلى الله عليه وسلم فذهب وأخرجه فإذا معه جبل قد أسرعه لم يسلمه قال فبينما نحن كذلك إذا أنيس كان في الرحى بأعلى الوادي كأن حديث أو أنه حديث كأن الرحى ما له حديث وإنما له صوت الحديث. إلى أن يكون هذه الرحى بأعلى فبينما نحن كذلك إذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاني آتيك ربي فخيرني بين أن ندخل مصر في الجنة وبين شفاعة مكتبت شفاعة فقلنا نجدك الله صلبة يا رسول الله إذا ما جعلت النوم من أهل شفاعتك فلازمة العصاة إذا جاء إدراكها لغير العصاة.

قال ابن عبد الله الحذاء. نعم. قال حدثنا قال بن عبد الله عن خالد بن عبد الحذاء عن ابي قتاده عن ابي قتاده عن ابي قتاده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النوبات. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النوبات عند عين الحذاء الذي من الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه. واذا اصابنا كان على رؤوسهم واذا اصابنا كان على رؤوسهم صبر. واذا كنتم قد وقع جوانا قد وقع جوانا حديثا قالها فاذا انا بخيال فاذا رؤوس العلم. فاذا انا بخيال وضعت جوانا يعني وضعت اعناقها حاضر ساكت فاذا انا بخيال فإذا أنا بخيال فإذا هو موسى الأشعري فتصدى لي وتصديت له. قال خالد فحدثني حميد بن هلال عن أبي مردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال فسمعت خلف قال فسمعت خلف أبي موسى هزيز الكهف يقع. كان هزيز ولا هزيز؟ فقلت أين رسول الله؟ فقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قائل قد أقبل فإذا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض العدو كان عليه فراسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ثاني آت من ربي آمنا فخيرا وبين الملقية صولا في الجنة وبين الشفاعة فصرف الشفاعة. وهذا فيه فضل الشفاعة على أن يدخل نصف المسجد في الجنة. فيه فضل هذه الشفاعة التي نالها الله ورسوله وادخرها عليه الصلاة والسلام لأمته يوم القيامة. فدل على أن ثمرتها أكثر من أن يدخل نصف المسجد في الجنة. وقد ثبت في الأحاديث أنه سيدخل من أمته ثلثان وتتوازع الأمم قبلنا عن ثلث الباقي. نعم. قال وحدثنا بخبر يزيد بن يحيى عن ابي موسى محمد بن بشير بن موسى قال حدثنا سالم بن نوح قال اخبار واخبارني عن المغيبي وعن ابي السجيه عن ابي بريح عن الاشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنا نسائره بليل مجاهد فاتيته لنا يلزمنا الى الربع فاغلقه فاذا رجعني قبل فقاتاه كفرت فكما فقدت فقلت وحدثنا وقال لا من عنوان كالحج كجد الضحى لا تقعه الا نحوه اطلعنا فقال هؤلاء كنا فقد لك يا رسول الله قال لي اتاني ليلة مات كرب تغيرت بين شفاعة من ان يدخلك الصواب في الجنة فاصدق الشفاعة. قال قلنا يا رسول الله اجعلنا من اهل شفاعة قال اكثر من اهل شفاعة لنبتغط ربنا فاين الى قوم فقد تحدثوا فقفقوا وقال انه اتاني اهل كرب تغيرت بين شفاعة من ان يدخلك الصواب في الجنة فاصدق الشفاعة. قال يا رسول الله اجعلنا من اهل شفاعة قال انتم من اهل شفاعة قال قلنا الله موسى من شهد الا ان الله ان يعلمه ورسوله اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم. لكن قال الله تعالى لما من دار الى اهل عند قوله جعلنا من اهل الشفاعه من دار اهل عند الشفاعه عند قوله اجعلنا من اهل شفاعتك. نعم. قال هذا ابو حديث بندار قال ابو موسى الجريري وقال ابو موسى الجريري وقال هل نسمع صوتا من اعلى الوادي كانه تمرها. قال وحدثنا قال وحدثنا بخبر ابي بريح عبد الوالد بن عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن ابي بريح الجريري قال حدثنا زياد بن عبد الوالد عن ابي بردة عن عبد الملك الاشعري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسار بهم يوم مجمع لا يحل لا يحل لهم لا يحل لهم عقبة ليلته جمعا يعني انه مشى بهم واتعبهم الا انه يحل عقبة الصلاة ينزل الصلاة اللهم صل وسلم حتى لا يحل لهم عقبة الا للصلاة حتى نزلوا وصف حتى نزلوا وصف الليل قال وفرق قال وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حين وضع رقبة يعني لا رقبة نعم. قال رقبة رجل نعم رقبة يعني لا حرام وراقبة قال ورقبة رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من زعيم إني قد رقبت فلم أرى أحدا إلا نحن ولا بعيرا إلا أرجع جيرانه قائما من الله وإلا وبعت منه قائما فتفاوت فنظرت حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم رحمه ذكر أن يدعوني وقال إذا به على ابن جبل ولا يعني الله سبحانه وتعالى السفر الله التي فيها بشارة لأن الله خير النبي بين الشفاعة وبين أن تدخل أمته الجنة فاختار الشفاعة على أن تدخل إخفاء أمته الجنة اللهم صل وسلم في حيث السفر وما فيه من العلم الغالب نعم. قال بعض الجميع أن النبي أقبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه أجمعين حينما دعاهم فيما شهد الله فيما شهد الله جعلتهم من الدعوة المجابة سألوا ربه ودعا بعضهم بتلك الدعوة على قومه ليهلكوا في الدنيا ليهلكوا في الدنيا موسى بدعوة نوح نعم. قال ودليل على أنه لم يكن أحد منهم أضعف بأمته من نبينا صلى الله عليه وسلم تسليما لأنه أجاب دعوته لما أتى لأمته يوم القيامة. اللهم صل وسلم اللهم اهد عنا خير الجزاء خير ما بقيت نبيا عن أمته نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن ابي صفوان الثقفي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا علي بن هاشم بن الكوريتي البريء قال حدثنا عبد الله بن عباس بن الشبابي وعن عون بن ابي جحيفه السوائي عن عون بن ابي جحيفه السوائي عن عبد الرحمن قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ثقيل فعلقنا طريقا من طرق المدينه حتى اتانا بالباب وما كنا برجل انظر الينا من رجل نجد عليه دخلنا وسلمنا وبايعنا فما خرجنا من عنده قبل أن يبايعوا المسلمين فلما أسلم وبايع وإذا هو أحب الناس في أعينه عليه الصلاة والسلام فدخلنا وسلمنا وبايعنا فما خرجنا من عنده حتى ما بنا برجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده فقلت له يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان وضحك وقال فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه الله دعوة فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها ومنهم من دعا بها على قومه فأهلكوا بها وإن الله تعالى أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نسأل الله العظيم أن يوسع لفضله. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سلمة الأنصاري قال حدثنا علي بن هاشم بن بريان بن جبار عن عبد الجبار بن عباس بن الشيباني في هذا المثال قال وقدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا عليه فإنا ما فولدنا وليس أحد أبغض منه فأسلمنا وبايعنا فما خرجنا حتى ما كان أحد أحب إلينا منه فذكر نحوه قال أبو بكر محمد بن إسماعيل أعلاه ملقوا بالوساوس محمد بن اسماعيل غير البخاري وهو محمد بن اسماعيل البصري وعطف الدار لكن الحديث ثابت في طرق الكتاب وفيها شفقته عليه الصلاه والسلام على امه ورافته به لهذا طاق الانبياء قبله بهذه الخطيئه يقف على هذا الموضع نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يسلك بنا ربكم صراطا مستقيما يعيذنا وإياكم من شر الفتن إنه جواد كريم والله أعلم.